الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومن وكرمه علينا مع دروس الفقه. وقد قال الشافعي: من رام أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وعلماؤنا يقولون: من انشغل بالحديث دون الفقه ضعفت حجته أو ضعف نظره، ومن انشغل بالفقه دون الحديث ضعفت حجته. كان الإمام أحمد يقول: ما كنا نستطيع لهؤلاء شيئا، يقصد على أهل الكوفة لأنهم كانوا أصحاب نظر في المتون، فقال: ما كنا نستطيع لهؤلاء شيئا حتى أتانا هذا العلم، يقصد بذلك الإمام الشافعي ناصر السنة، حتى أتانا هذا الإمام فما استطاعوا له شيئا. وقال: كنا نعد الفقهاء، أو قال المحدثين أطباء والفقهاء صيادلة، فخرج علينا هذا الرجل طبيبا صيدلانيا. فقد قلت كثيرا بأن الإمام ابن رجب كان يقول: مراتب الناس على ثلاث. وهو هنا الناس عام يراد به الخصوص، يقصد به العلماء. مراتب الناس على ثلاث، وأرقى المراتب على الإطلاق علماء الفقه والحديث، الفقهاء أو المحدثون الفقهاء. فمن جمع بين العلمين قويت حجته وسدد بصره ونظره. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما زلنا مع الفقه، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام الكتاب كاملا. وما زلنا مع النكاح في أول ما نشرحه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الرهن، ثم نتكلم عن المسألة الهامة جدا التي جراني لها وبعض تمحوني ضعاف العقل وضعاف العلم وعندهم جهل مركب، الذين يقولون بحرمة الاجتهاد مع الوقف على التقليد. وأنا لا أتكلم من بطون الكتب أو من بنات أفكاري أو من عنديات نفسي، لا والله، أنا أتكلم من واقع مرير أنا قد لمسته. جلس معي بعض الطائفة ويتكلمون ويحاربون، هم جهلة يؤصلون لعدم الاجتهاد ويقولون عن أنفسهم مقلدة، ويعني تحور الأدلة عليهم. أنت مقلد لا تؤصل ولا تفصل ولا تجلس، أنت تجر فقط، فكيف أنت مقلد وتريد أن تؤصل لحرمة الاجتهاد؟ مصيبة، هذه مصيبة. لولا أن الإنسان بيكشف عوار هؤلاء، يعني قد اغتر بهم بعضهم، يعني الغرض المقصود. سنتكلم اليوم إن شاء الله بعدما بينا الأدلة الواضحة الجلية على جواز الاجتهاد أو أن الاجتهاد لا ينقطع عن هذه الأمة، وضحضنا الشبه التي أتوا بها، نتكلم على المجتهد وشروط المجتهد. الأسبوع الماضي أيضا فصلنا القول على أقسام المجتهدين: مجتهد مطلق فقط، مجتهد مطلق مستقل، ومجتهد مطلق منتسب، ومجتهد مقيد، كما بينا ذلك الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على أهلية الاجتهاد وشروط الاجتهاد، ومن هم الذين يصح أن نقول عنهم أنهم قد اجتهدوا، وأيضا الكلام على محل الاجتهاد، من المجتهدون ومحل الاجتهاد. في أي شيء يجتهدون؟ أفي كل شيء الاجتهاد أم هو خاص بأمور معينة؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. ثم نتكلم على الأقيسة الممارسة العملية في الكلام على قياس الصحابة. انتهينا إلى الكلام على النكاح بولي وفصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نكمل الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم. الأخ للأب والأم هو الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصابات فالمولى المعتوق، ثم عصابته، ثم الحاكم، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدته، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. بينا في الأسبوع الماضي بأن النكاح له أركان، منها أن يكون الولي، لابد من ولي، وأن النكاح بغير ولي نكاح باطل، وقد أظهرنا ذلك تفصيلا في الأسبوع الماضي. ونحن تعهدنا أننا نأتي بالمذهب وبدليل المذهب، حتى يرتبط المرء بالدليل مع فهم إمام المذهب، لا أن يرتبط بالمذهب فنشيع التقليد في الناس أيضا. فقلنا بأنهم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وهذا الحديث جاء عن طريق من طريق عائشة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأيضا عمران بن حصين. هذه الطرق، طريق عمران فيه ضعف، طريق ابن عباس فيه كلام، طريق عائشة الصحيح أنه صحيح، وجاءت شواهد أخرى كثيرة تقوي هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر من بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. في رواية مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس: لا نكاح إلا بولي مرشد كما سنبين، وشاهدي عدل. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح أو لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. كان يقول كنا هذا عن الصحابة، وأيضا كنا عن الصحابة وفي عصر النبي. لابد أن تقول أن هذه سنة تقريرية الحق، طبعا خلاف المحدثين. كنا نعد أو نفعل، هل يكون له حكم الرفع أم لا؟ خلاف ضعيف جدا، والرأي الصحيح عند المحققين من أهل التحديث أنه ما دام قد أضاف إلى زمن المسلم فهو في حكم المرفوع. كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سماها بغية، الباغية التي تزوج نفسها بغير بينة، يعني بغير ولي. والحديث ضعيف، لكن الحديث الأول صحيح. الغرض المقصود النكاح بلا ولي نكاح باطل، اختل ركن فيه وهو عمدة فيه، بل هو الركن الركين وأس المسألة، ألا وهو وجود الولي. إذا قلنا يتوقف عقد النكاح على وجود الولي، فما الحكمة؟ الحكمة أن المرأة ضعيفة العقل، والمرأة تغلب عاطفتها على حكمتها وعقلها، لذلك هي لا تستفسر طريقها، ولا تعرف من ينفعها مما يضره، ولا تعرف ما يكون صالحا لها مما لا يكون كفءا أو صالحا لها. هذه الحكمة الأولى، لذلك عول الأمر على الرجل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن القوامة لا تكون إلا للرجل. حتى الخطيب الشربيني من العجب الأعجاب كان بيقول: وإذا ابتلينا بإمامة المرأة ونعوذ بالله من ذلك. والآن الحرب ضروس لتأم المرأة، حرب ضروس، والرجل يقول: وإذا ابتلينا ونعوذ بالله من هذه الطامة الكبرى، نعوذ بالله أن تكون المرأة لها ولاية على الرجال. الغرض المقصود فتدخل الرجل لمصلحة المرأة. الأمر الثاني أن هناك ما يمس الولي، لأنه لو أتى بغير الكفر فإنه يلحقه العار، وهو عليه أن يدفع العار عن نفسه، لحكمتين عظيمتين جليلتين جعل الشرع المسألة في يد الولي. ولذلك أيضا الشرع اشترط شروطا، ليس كل ولي يتحكم، ويمكن أن يرد الكفء في الدين من أجل دراهم معدودة أو ثمن بخس دراهم معدودة أو من أجل هوى في النفس أو من أجل أمر آخر، الأكمة وراءها ما وراءها، فقد وضعوا لهم شروطا لابد أن تنضبط في الولي حتى يستحق الولاية أو نقدمه على غيره. من هذه الشروط ما ذكر المصنف الإسلام، لابد أن يكون مسلما، وهذه للأدلة الأثرية والنظرية. الأصل في ذلك أن الله جل في علاه يعني بين الإسلام في غير ما موضع شرطا للولاية، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فذكر تصريحا المؤمنون فشرط أو اشترط الإيمان، فقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وحسن هذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن الأدلة أيضا أن الولاية نوع تكليف، وإن كانت تكليفا فالتكليف عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاشترط الإيمان، وقال المسلم لا يكون الجنة إلا نفس مؤمنة. فإذا هذه أيضا دلالة واضحة جدا على اشتراط الإسلام، على اشتراط الإسلام. فإذا كان الولي مسلما صح عقد النكاح، وإن كان ذميا أو كان كافرا لا يصح عقد النكاح. يبقى لنا تفريعا على هذا التأصيل وهذا الشرط، الإسلام شرط في صحة العقد، فإننا نقول الآن المرأة على أصناف ثلاثة: امرأة كافرة، امرأة كتابية ذمية، امرأة مسلمة. أما المرأة المسلمة فالإجماع مع الأدلة التي سبقت لابد أن يكون الولي مسلما، لابد أن يكون وليها مسلما على ما بينا من الأدلة. أما إن كانت كافرة يعني ليست مسلمة، إن كانت كافرة سواء ذمية أو كانت كافرة غير كتابية، فوجهان في المذهب. الوجه الأول بأنه لابد، طبعا الوجه الأول هو المعتمد، أنه لا يشترط الإسلام في ذلك، لا يشترط الإسلام في ذلك. واستدلوا على هذا بأدلة، منها أن الله جل وعلا بيّن في كتابه أن المنافقين بعضهم من بعض وكذلك الكافرين. قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فالآية تقرر الولاية بينهم والولاية مناصرة، فقال بعضهم بإقرار الآية هنا الآن بعضهم أولياء بعض. استنبط علماؤنا من ذلك أنه يصح للكافر أن يكون وليا للكافرة، صح للكافر أن يكون وليا للكافرة ويزوج الكافرة. خالف في ذلك الحليمي شيخ البيهقي وهو عمدة في المذهب، وقال لا يصح، وهذا يستدل له بعموم قول سلم الإسلام على الولاء عليه، لكن ليس في الباب لأن هي كافرة ليست مسلمة، لكنه يرى أن الولاية نوع تكليف، والتكليف لا يصح من الكافر حتى ولو كانت المرأة كافرة، حتى ولو كانت كافرة. ولكن المعتمد في المذهب أن الكافر يصح أن يعقد لابنته الكافرة، مثلا رجل نصراني وابنته نصرانية وأراد المسلم أن يتزوجها، امرأة نصرانية وأبوها نصراني وأراد المسلم أن يتزوجها وجاء أبوها ليعقد هذا العقد على مذهب أهل الإسلام، يعقد لها ويكون وليا لها، فالصحيح الراجح بذلك نقول العقد صحيح والزواج صحيح ويصح أن يكون وليا، فهما في ملة واحدة يصح ذلك. أما على قول الحليمي قال لا يصح، لأنه المسألة مست المسلم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأننا لو قلنا بولاية الكافر قد جعلنا له مكانة بينه وبين المسلمين يزاحمهم عليها وهم صاغرون، فلا يصح ولاية الكافر أمام المسلم، وهو كلام من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. لكن الحق كل الحق، ظهور الآية بقول الله جل في علاه بعضهم أولياء بعض لم نجد مدفع لها إلا النظر، والمسألة فيها ما فيها من المحتملات. لكن لو أراد الرجل أن يتزوج المرأة الكتابية التي أحلها الله له وليس لها ولي إلا الكتابي، فله أن يعقد لابنته على هذا المسلم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني امرأة كانت كافرة ودخلت الإسلام بفضل الله جل في علاه، اللهم نسألك أن يدخل هؤلاء في دين الله أفواجا، اللهم أمين. فدخلت الإسلام وأبوها كافر فهل تبقى أولياته عليها للنسب بعضهم أولياء بعض كاتب الكافرين وهي ليست بكافرة؟ الصحيح الراجح لذلك والمعتمد في المذهب أنه لا ولاية له عليها، لا ولاية له عليها لعموم ما بينا الآن، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فهي مؤمنة وهو كافر، إذن ليس وليا لها. والأمر الثاني الحديث الظاهر جدا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا قلنا أن الولاية نوع تكليف، والتكليف لا يقبل إلا من مسلم سواء إذا كانت المرأة مسلمة. إذن الصنف الثاني إن كانت المرأة مسلمة وهي كانت نصرانية ودخلت الإسلام مثلا، أو كانت كافرة ودخلت الإسلام وأبوها على الكفر، لا يصح أن يكون وليا لها بحال من الأحوال. طب إن لم يكن وليا لها، من يكون وليا لها؟ الصحيح أن السلطان هو الولي، يعني ولي الأمر العام، الإمام العام هو الذي يكون وليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. قالوا طيب إن لم نجد السلطان ولم يتفرغ ذلك قلنا وكيله القاضي، إن وجد القاضي يكون كذلك، إن لم يجد وقال ما وجدنا قاضيا نقول العدل المسلم الخيار بطريق كما قال ابن تيمية في مسألة المحكم حكمين، يعني فالعدل المسلم الخيار الذين يتوسمون فيه الخير يصير وليا لها فيزوجها. فهذه بالنسبة للمسألة الأولى ألا وهي مسألة النكاح، لابد الولي فيه أن يتصف بصفة أو سمة الإسلام. الصفة الثانية التي ذكرها المصنف البلوغ، البلوغ والعقل، هذه الصفة الثانية والثالثة أو الشرط الثاني والثالث البلوغ، لأن المسألة ستقال بسرعة لأن ما سبق يقال هنا، لأن الزواج عبادة، فالزواج عندنا ليست بعبادة بالمذهب، ها نعم تكليف، ولأن عقد النكاح الولاية فيها عقد النكاح فتكون تكليفا، والتكليف مناطق العقد، مناطق التكليف العقد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يحتلم، ومن النظر بأن الحكمة من الولاية في النكاح هو البحث عن مصلحة المرأة، صحيح ولا لا؟ البحث عن الكفر ومصلحة المرأة، وهذه لا تكون للصبي، الصبي لا يدري مصلحة نفسه وما يريد إلا الحلوى واللعب والعروسة التي يلعب بها، فهو ما يدري ما هي المصالح أصالة. فإن كانت الحكمة من الولاية تحصيل المصلحة فلا تكون للصبي، ومن باب أولى لا تكون لمن؟ للمجنون، فالعاقل. ولذلك اشترطنا العقل، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى نفيق، لابد أن يستحضر العقل. العلماء يقولون إذن الصبي لا يصح أن يكون وليا لأنه فاقد الأهلية في ذلك، ولأن الحكمة غير متمكنة فيه أو العلة غير متمكنة فيه وهو البحث عن مصلحة المرأة. فالمجنون له حالتان، مجنون جنونه مطبق، يعني هو على الدوام لا رأيته صباحا إلا مجنونا ولا مساء إلا مجنونا، والحالة وهذا حاله معروف انتهى الموضوع رفع القلم عن ثلاث. ومجنون يفيق مرة ويجن مرة، يعني الجنون هنا غير مطبق، يفيق مرة ويجن مرة. فقال العلماء في المذهب وجهان، الوجه الأول هو أنه يعامل معاملة المجنون المطبق، بمعنى أنه لا تصح ولايته إلحاقا بالمختلف فيه على المتفق عليه، لأن يوم الجنون متفق فيه وجعلوا اليوم الذي يفيق فيه مختلف فيه، مفهوم؟ أو قل غلبوا الحاضر على المبيح، غلبوا الحاضر على المبيح، لأن القاعدة عند العلماء إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح احتياطا، لا سيما وأن الأصل في الأبضاع الحل، فلا بد من تغليب الحاضر على المبيح. قالوا فممتازين صحيحين هم الآن، الأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع الحرمة، أي حرمة؟ صاحب القلم تعرف إيش الأصل في الأبضاع؟ طيب أحل، اختار واحد يجيب مين؟ لا مشاور، أنا مش فاهم، من اخترته؟ هات، ما تعرف، اختار واحد آخر. من أبو أبا فأس؟ اخترت أبا فأس، تفضل تعترض ليش؟ ما فيش اعتراض، رجل أحال عليك، أحال على مليء، رفضت الإحالة يعني المسألة إليك موفقين مش مشاكل. يا إبراهيم الآن أنا سألتك الأصل في الأضاع متأكد ثبات الدليل مفيش فروجهم مش رجالة فروجهن ممتاز نعم. فالأصل في الأضاع الحرمة لذلك لابد من الاحتياط فغلبوا الحاضر على المبيح. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا إذا أفاق ألحقناه بالعقلاء بالأولياء ولما نهدر حقا قد أعطاه الشرع إياه فعند الإفاقة صار وليا ويصح أن يزوجه. جاء زيد يتقدم لهند فجاء يوم الأحد ويوم الأحد بالذات أبوها بيطلع على الشجر فيه الوالد يسأل عن هند وجده في الشجر بيرمي عليه الثمر قال تعالى معي تأخذ الفستق فالرجل قال ايش هذا انا جاي ايش اي مستشفى جئت لأزوج هند. لكن المشكلة لما الرجل صبر لان جمال البنت غلاب فقال من اجل الورد انسقي ايش ايوه فقال ما يهم هذا الرجل على الديمومة فوق الشجر قالوا لا يوم فوق الشجر ويوم فوق الارض قال متى يكون فوق الارض قال يوم الاثنين والاربع قال نأتي الاربع حتى نرى سنمهله فجاء يوم الأربع فوجد رجلا رزينا قال تعالى يا بني ماذا تريد إنما قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قال أين كنا من الشجر الآن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا العقل فيه قد يعني ملأ قلب الرجل فقال أتقدم لابنتي أريد الزواج منها قال زوجتك إياها قال قبلت هل العقد هنا يصح أم لا؟ أما على الوجه الأول فالعقد لا يصح لما تغليبا للحاضر على المبيح لأنه مش ممكن بعد ما يقول له زوجتك وبعد ما الثاني هينطق ما قبلت ياخذوا على الشجر يحدث ولا ما يحدث هياخذوا على الشجر ويصفع به فالمسألة تنتهي يبقى الرجل ممكن منتظر أن يجن في أي وقت إن المرض مصيبه فإن كان كذلك فالتغليب. وأما الوجه الثاني قالوا يصح العقد وأنا مع الوجه الأول التغليب والحظر يقدم على الإباحة لما؟ لأن الأصل في الأضاع الحرمة لذلك دعانا الاحتياط أن نقول بأن الولاية تنتقل لغيره ما دام هناك من يسد هذه الثغرة على ما أتبناه ودين الله به إذا البلوغ والعقل. وبعض العلماء ألحق بذلك المحجور عليه قالوا الصبي والمجنون لعلة واحدة هو أن عقله غير موفور العقل وأنه لا يبحث عن المصلحة أو لا يأتي بالمصلحة فالسفيه الذي حجر عليه فإنه أيضا ما حجر عليه إلا لضعف عقل. أنت تعرف السفيه كما سيأتينا الآن في الحج أن الرجل معاه مال يبي يصعد يشتري قصصات ورق ويطيرها بألف درهم قصصات ورق ويطيرها ليش بيحب يشوفها وهي في السماء أو يأتي بهذه فقاعات الصغيرة بتاعت الماء بيشتري بألف درهم فقاعات ماء عشان يراها ويتسير أمامه في السحاب. فهذا الرجل إيش فعله حجروا على عقل قالوا هذا سفيه لا يعرف أن يضع شيء في موضعه. فإن كانوا حجروا عليه في التصرفات المالية فهل الحجر هذا يكون عاما فلا يصح ولايته أو لا تصح ولايته لابنته أو لأخته وجهان أيضا في المذهب. قالوا إنما الحجر كان للتصرفات المالية والعقد ليس بتصرف مالي فيبقى على الأصل. والعلماء يقولون يبقى الأصل على ما هو عليه بقاء مكان على مكان حتى يأتي الناقل ينقلنا. الأصل أنه عقد وتصرفاته معتبرة شرعا ثم جاء التخصيص حجرنا عليه من أجل أنه ينفق المال فيما لا طائل تحته فحجرنا عليه في المال فيبقى الحج فقط في التصرفات المالية وفي خلافها يكون على الأصل. فقالوا إذن الصحيح في ذلك أن نقول تصح ولايته وصح عقد النكاح به. والوجه الثاني والمعتمد أنه لا يصح عقده. الوجه الثاني لا يصح عقده وأنا أتبنى ذلك وأدين الله بذلك. لما؟ لأنه سيفوت المصلحة عليه. إن كان الرجل بيجيب فقاعات بيشتري بألف درهم فقاعات هوى أو يأتي بقصة الورق يطيره هذا الذي عنده يجعل ماله في الماء فهذا ضعيف العقل وضعف عقل ينتقي كل مصلحة. ومن قال إن عقد النكاح ليس فيه مال بل فيه مال أليس للمرأة المهر عوض على أن تمكن نفسها لزوجها، فالصحيح أن السفيه أيضا يلحق بالصبي والمجنون فلا تصح ولايته. وأيضا بعض علماءنا قد قالوا بأن السكران وإن اعتبرنا تصرفاته، وهم يعتبرون التصرفات عجيب، كيف يعتبرون التصرفات؟ أحمد المسطول، تعرف المسطول أو تعرفوه؟ ما قابلت واحد مسطول؟ مليين البلد. ليش هم أصالة أوقفوا يعني اعتبروا تصرفاته مع أنه مسطول؟ طيب إيش في إيش في الوجهة؟ هل من باب التكليف أو من باب الوضع؟ توجيههم، لا توجيههم في اعتبار التصرفات، هو توجيههم في اعتبار التصرفات من باب الوضع لا من باب التكليف. عامة هذه مسألة سنأتي لها إن شاء الله في تلاقي السكران، لأن المعترك فيها دام. فالحق أنهم يرون بعد اعتبارات اعتبار تصرفاته أيضا لا يصح أن يكون وليا، لأن السكران زائل العقل، فهو كالمجنون، هو المجنون سواء. فإذا عقد النكاح على حالة سكره لا يصح العقد. اشترط الشرط الرابع الحرية، وهذه الحرية احتراز من الرق، لأن العبد لا ولاية له، العبد لا ولاية له فلا يصح به النكاح، وهذه متصورة حتى لو كانت ابنته، فابنته أما لسيده فلا صح أن يزوجها، من الذي يزوجها؟ السيد، لأن الرق العبد لا ولاية له، وهذا باتفاق لما الأربعة خلافة لابن حزم على ما أذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. طرد المقصود الحرية شرط قيد يخرج به الرق، غير أن العلماء قالوا ويصح من الرقيق أن يكون وكيلا في القبول لا في الإجاب، لأن القبول أخف من الإجاب، الإجاب فيها محكم الولاية. لا حد فهم شيء محمد الخامس متصور ما يقال؟ العبد يصح أن يكون وكيلا في القبول لا في الإجاب، إيش بقى القبول والإجاب هذا؟ لأنه لو اشترى، أنا أقول لكم لو اشترى شيئا دون أن يمحص النظر فيه وقبل كان قبولا، فلو باعه كان إجابا، لذلك قالوا الوكيل في القبول دون الإجابة. ما رأيكم في هذا؟ بس اسكت بتاع القطر. ما أنا الآن بتوههم عن القبول والإياب عشان أرى الإخوة فاهمين ولا مش فاهمين. وإيش القبول؟ إحنا في أي باب؟ باب السرقة الخفية اللي هي من حرز، صح؟ في أي باب نحن؟ ما هو النكاح سرقة قلوب، صح؟ يصح أن نقول سرقة قلوب، يحبها وتحبه، سرقة قلوب. طيب إذا قلنا باب النكاح، إيش بقى اللي جابه القبول في النكاح يا شفار؟ نعم شيخ أحمد الشريف نستأذنه عشان ما تروحنيش أنا، عشان أنا اللي أضرب الإخوة، يرضيك يا شيخ ما يحدث من الإخوة. فإحنا تشرفنا جدا بوجود حضرتك، وما أدري كيف لو سوء أدب مننا أن نتقدم بين يديك فسامحني، أسأل الله ربنا يرفع مقامك ويجزيك عنا خيرا. إيش اللي جابه القبول؟ لحسن ممكن يتحني ويتحنكم. الناس اللي أمامي فقط المتزوج يرفع أيضا. اثنين هذا جاي، ما في حد متزوج كل هؤلاء؟ أو هو تعمي علينا بأولا المتزوج يرفع أيضا؟ لا من حقكم بقى، مش فاهمين يعني ايه جاب القبول، بس طبعا يعني مش فاهم اللي جاب القبول، ايش اللي فاهم؟ ايه هم بقى ايه كيف يعني؟ ان انت تقول، ان انت تقول زوجته، ممتاز، ان يقول الولي زوجتك ابنك وانت تقول ايش؟ قبلت وسامحتكم على انكم لم تدخلوا هذا الباب، فهذا اللي جاب القبول. فقالوا العبد يصح أن يكون وكيلا في إيش؟ في القبول، يعني رجل زوج سيده فيقول قبلت، لكن ما صحش أن يكون إيه؟ بالإجاب، لأن الإجابة تستحكم فيه الولاية وهو لا ولاية له. بالله عليكم فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ الحمد لله. هذا المستثنى من مسألة الحرية. اشترطوا الشرط الخامس الذكورية، والمصيبة التي نعيش فيها الآن أن المرأة تزوج المرأة وتزوج نفسها، ودائما يتكلمون عن الأحناف وغير الأحناف، ما لكم من الأحناف أنت أصالة؟ المهم المرأة لا يصح أن تكون ولية لأحد حال من الأحوال، المرأة تحت الرجل وليس فوق الرجل، عكس الأمور قلب الأحوال في آخر الزمان، لكنها غير مقبولة شرعا. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة خبرا بأن هذا سيحدث بين يدي الساعة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائل ويخون، من انقلاب الأحوال عكس الأمور. وإن كانت هذه خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها غير مقبولة شرعا، هي غير مقبولة شرعا، فلا صح المرأة أن تكون رجلا ولا رجل أن يكون امرأة. قال الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لذلك ما قلت الشربيني قال أعوذ بالله أن نبتلى بإمامة المرأة، ثم قال وإن كان فيصح، يصح منها ضرورة، والله وهذا فيه مئة نظر أيضا، يعني يصح منها كيف يصح منها حتى ولو كان ذلك، يقول ضرورة، والصحيح أنه لا يصح بحال ولا يقبل مصادم للشرع. ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، والنظر يعضد ذلك، لأننا نقول بأن الولي الحكمة أن يكون في يده النكاح والزواج هو النظر إلى المصلحة وتغليب الحكمة على العاطفة، والمرأة إذا تولت لا بد لزاما أن تغلب العاطفة على الحكم، فلا هو مقبول شرعا ولا أثرا ولا نظرا بحال من الأحوال. الشرط السادس العدالة، الشرط السادس العدالة، والعدالة ستكون في الولي وفي الشهود، في الولي وفي الشهود. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهنا صرح بالعدالة في الشهود، وهذه عدم التصريح في الحديث بالعدالة في الولي جعلت عندنا في المذهب وجهان، بأن الولي الفاسق هل تصح ولايته أم لا، حق أنه موجه له موجه، هو كلام لبعض العلماء، وهذه تصلح، هذا الوجه يصلح عندنا في زمننا هذا، لأننا يعني لو ضيقنا الخناق ما في عقد نكاح صلح بحال عند الناس، لو ضيقنا الخناق في مسألة العدالة كما سنبين. فقال وجه عند علماءنا يقولون بأن الولي وإن كان فاسقا يصح عقده، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم إلى آخر الآية، قال وأنكحوا الأيام منكم فلا تعضلوهن، فلم يتعرض للعدالة أو للفسق، سكت عنه، وإذا سكت عن الشرع عن شيء كان عفوا فلا تبحث عنه. فقال هذا عام، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه سواء كان فاسقا أو كان عدلا، لذلك قالوا وعقد نكاح الفاسق الولي الفاسق يصح. قالوا ونعضد ذلك بأمرين من النظر، الأمر الأول لما صححنا ولاية الكافر على الكافرة وهو أدنى درجة من المؤمن، فبها نصحح ولاية الفاسق، لأنه في الحالات كلها ليس بأشر من جيبه، ليس بأشر من إيش؟ من الكافر، فقالوا هذا من باب أولى، فنقول يصح ولايته. وأيضا استدلوا من النظر بأن الولي الفاسق أيضا الخوف منه ألا ينظر إلى مصلحة البنت، فنقول وإن كان فالعاطفة هنا تحركه أن يبحث عن مصلحة البنت إلا أن كان قد غلب فسق وكان فاحشا، فقالوا أيضا يمكن أن نقول أنه ينظر إلى المصلحة، وهذه هي العلة الرئيسة في مسألة الولاية أن يبحث عن مصلحة البنت، فقالوا ولاية الفاسق تصح. طبعا كما قلنا يصح أن نقول بهذا الوجه في هذا الزمان، لأن كثير من الأولياء لو بحثت عن العدالة فيهم لم تتوفر توفرا كاملا كما سنبين تعريجا لا تفصيلا. الوجه الثاني والوجه المعتمد في المذهب قالوا ولاية الفاسق لا تصح ويبطل النكاح بها، ولا بد أن نستبدله بغيره إن وجد، واستدلوا على ذلك بحديث مرفوع وموقوف عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال مرفوعا لا نكاح إلا بولي مرشد، والرشد أسلوب مدح ممدوح، والفاسق ليس بممدوح، فخرجوا الفاسق بهذا القيد الذي قيده ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد، يعني استجمع صفات العدالة، هذا بمعنى مرشد، فلذلك قال لا يصح ولاية الفاسق. وطبعا من النظر قال وأما من النظر فإننا قلنا الحكمة العظيمة من الولاية البحث عن مصلحة المرأة، في الزواج. فإن كان البحث عن مصلحة المرأة في الزواج فلا تكون إلا عند التقي النقي الذي يبحث لها عن الكفر، التقي النقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها. والقول الثاني أو الوجه الثاني هو المعتمد وهو الصحيح وهو الأقرب للدليل وأسعد الناس بالدليل من قال به، لا سيما وأنه قد يعني جاء الدليل عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح ولا مخالف له، جاء عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح ولا مخالف له، ولما لا، وقد روى هو حديث لا نكاح إلا بولي والراوي أعلم بما روى، فهذه القيود لا تبعد أن تكون أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث المرفوع فيه ما فيه من الضعف والكلام، لكن الموقوف بسند صحيح لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد، وهذه كما قلنا قيد صحيح لابد أن نعمل به. والعدالة ملكة في الإنسان يتحلى بها، تمنعه عن فعل الحرام وتلزمه بفعل الطاعات، تمنعه عن الحرام عن المحرمات وتلزمه بالطاعات. قد قال فيها العلماء بضوابط وهم الجمهور، قالوا وهي اجتناب الكبائر ودناءة الصغائر، اجتناب الكبائر ودناءة الصغائر وعدم الإسراع على الصغائر. يبقى عندنا قيود ثلاثة، اجتناب الكبائر، لا زنا لا شرب خمر لا أكل ربا، يعني الذي يأكل الربا فهذا لا يصح أن يكون وليا، يبقى اللي بيعمل في البنك إيش؟ ده أم الباب، أم الباب، اللي فقط اللي بيقترض أو بيقرض ربا هذا لا يصح أن يكون وليا. فالذي يعمل في البنك الآن هو الذي يعني يعطي التأشيرات على القرض وخروج القروض البنكية، أم الباب الغرض المقصود، يرون بأنه لا يفعل الكبائر، لا زنا لا شرب خمر لا أكل ربا لا سرقة لا قتل، فلا يفعل الكبائر ولا دناءة الصغائر، ما يسرقش لقمة أو يكون دنيء النفس في مسألة معينة طبيثة، دناءة الصغائر لا يفعلها لأن دينه وورعه يحجزه عن ذلك. قالوا ولا إصرار على الصغائر، يبقى لا فعل كبائر ابتداء ولا دناءة الصغائر وإيش ولا إصرار، ولا إصرار قيد أن يقع في المعاصي، لن تجد أحدا لا يقع في المعصية، إن وجدت ذلك فأتينا به، إلا أن تجد الملائكة فقط، ليس من البشر من عصم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد خلق مفتنا يعود إلى الذنب الفين بعده الفينة، لابد أن تراه قد أخطأ وتعدى الحدود، وأفضل الناس الذي يأتي بالتوبة والأوبة بعد الوقوع في المعصية والخطيئة. هذه قيود ثلاثة، أنا أدين الله بالقيد الأول لا يفعل الكبائر فهو العدل، ولا دناءة الصغائر فهو العدل، وأيضا لا أقول بمسألة الإصرار على الصغير، لأن الإصرار على الصغير هذه أين الضابط لها؟ ما في ضابط لها إلا أنهم يرون بأن الإصرار على الصغيرة دلالة على استهانة القلب، هذا أخذوه باللازم. حد فاهم؟ شوفوا مدار الكبيرة، الكبيرة ليش هو فاسق؟ لأنه لما يجترئ على مسألة كبيرة وهي من الكبائر وهي من الموبقات دلالة على استهانة قلب، ودناءة الصغير أيضا إيش؟ دلالة على استهانة القلب. أما الصغيرة لا، شهوته تغلبه، فهم قالوا الإصرار عليها والاستمرار عليها أيضا فيه دلالة وقرينة على استهانة القلب، وهذا أخذ باللازم. وأنا أتمنى ما قاله الشوكاني، وأن الكبيرة أبدا كبيرة والصغيرة أبدا صغيرة، لا تنقلب إلى كبيرة ما دام سماها الله صغيرة، لا تنقلب إلى كبيرة إلا بشرع. أين الشرع؟ ما في ولا في دليل، لكن الصحيح أن نقول بأن المرء إذا وقع في الصغيرة ولو استمر وتاب فهذا هو من العدول. قد جاء الرجل وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر، فقال الله جل في علا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. فإذا هذه الضوابط للعدالة. فانظر أخي الكريم الآن، إذا وجدت في هذه المسألة من يقول بها الإصراع الصغيرة لن تجد عدلا زوج ابنته ولا أحد. أنت ابحث في زواجك أنت، لأن ما منا أحد مثلا تزوج ببيت مسلم كامل كله ملتزم، ممكن تجد امرأة أبوها غير ملتزم، أنت ليل نهار تجلس معه تسلم عليه وفي إيده إيش هذه المدخنة العظيمة التي ليل نهار بيشرب، فأنت كل ما تدخل عليه تجده يشرب الدخان، فهل بإصراره على شرب الدخان يكون فاسقا؟ هذا إصرار ولا غير إصرار؟ ليل نهار هو ليل نهار بيشرب، هل هذا فسق أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث. سامحوني، بعض الإخوة يستسمح بحلق اللحية ويرى أنها على الكراهة، لكننا ندين الله بأنها على التحريم. هل الذي يستمر عليها منخرم العدالة فاسق؟ هذه مسألة تحتاج نظر كبير جدا، والله لو قلنا بذلك ما استوى لنا أحد، وهذه ليست بصحيح في حال من الأحوال. فالصحيح أنه العدل هو الذي تجنب الكبائر وتجنب دناءة الصغائر، ولكن يقع في الصغيرة ويتوب منها. فرع إذا قلنا بأن هذه الشروط لابد أن يستجمعها الولي، أن يكون عدلا والذكورية على ما فصلنا. فالعلماء بحثوا وفرعوا على هذا التأصيل، هناك أصناف اختلف العلماء فيها. الأعمى هل يصح أن يكون وليا أم لا؟ طب ولما بحثوا في الأعمى؟ أليس بشرا؟ أليس تقيا نقيا؟ لما قالوا هل الأعمى صح أن يكون ولينا أم لا؟ تعرف طالب العلم الممتاز إيش اللي بيفعل؟ بينظر أولا رئيسا إلى مسألة المسألة، أم المسألة إيش هي، ويجري معها في كل الفروع. أم المسألة إيه؟ ممتازين البحث عن مصلحة المرء. طب لما اختلفوا في الأعمى؟ هو بس هي دي الإجابة، دي ظاهر الإجابة فقط، محص النظر. ها يا إخوة يا أفاضل، لو قلنا بحثوا في الأعمى، أولا قلنا الولي يبحث فيه مصلحة المرء، يبقى يختلف في الأعمى لأنه يمكن ألا يصل. هذا هو بادئ الخيط اللي أنت ممكن تجيب عنه، أن الأعمى بحثنا بحثا هل الأعمى صح أن يكون ولياً أم لا، لأننا على شك من أنه إيش يمكن أن يفوت المصلحة على المرأة. كيف بقى يفوتها؟ كيف يفوتها؟ ليش تضحك؟ تريد تتزوج أنت؟ أنا أقول لك ممكن يفوتها. ليش؟ ممكن لا يرى الرجل الذي جاء، يكون رجل فيه عيوب طفية أو عيوب ظاهرة لا تستحي المرأة أن تمحص النظر فيها، لكن الرجل هو اللي ممكن إيش ينظر في هذه العيوب التي يمكن ألا تقبلها المرأة. فلو كان لا يدركه لا يستطيع أن يعلم أن فيه إيش عيوبا فيزوجها إياه. فوت المصلحة لما فوت؟ فهمتم ولا لا؟ وهذا هو المعتمد. قالوا الأعمى لا يصح أن يكون وليا لأن المعنى غير متمكن فيه، لأنه ممكن أن يفوت المصلحة على المرأة. قالوا الأخرس إن كانت له كتابة مفهمة أو إشارة مفهمة يصح أن يكون وليا، وإلا فلا. وأيضا يعني بعضهم قالوا بأن مسألة اختيار الكف أيضا الأخرس ممكن لا يستطيع أن يختار الكف للمرأة. هذا بالنسبة للكلام على الولي، لا نكاح إلا بولي، والشروط التي لابد أن يستجمعها الولي حتى صح أن يكون وليا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك قال قلت من النكاح مرهون ومنوط بالولي. طب الولاية لها الولاية لها ترتيب، وهذا الترتيب على الوجوب، هذا الترتيب على الوجوب كترتيب الإرث. في حد متذكر معنا في المواريث كنا بنرتبها بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. الشافعية يقولون نعم نفس ترتيب الإرث، خلى البنوة انزع البنوة خالص، فيبقى الترتيب عندهم الوارد أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. فيقولون الولي أبا أن يكون أبا، الولي هو الأب، الأب يصح أن يكون وليه، الأب وإن على يبقى الأب والجد وإن على وجد الأب وجد الجد إلى النهاية، فالأبوة وإن علت يصح أن تكون الولاية بها. وهذه كما قلنا بأن المصلحة تعرف من الأب، لأن الأب يبحث عن مصلحة ابنته، وأيضا يخشى من العار عليه وعلى النسب الذي سيأتي أو المصهرة التي ستأتي. فالأبوة قالوا الأب وإن على الجد، وهنا بقى التزاحم، إذا وجد الأب ووجد الجد فإن وكانوا في الدرجة واحدة هو الآن، فإن كانوا الأبوة موجود الأب موجود والجد موجود لا يصح العقد إلا بالأب. لا صح العقد إلا بالأبي، هذا صح هذا صحيح. وبعضهم قال الأبوة وبعدها الأب وإن على وبعدها الأخوة، قالوا أيضا الأخ وابن الأخ وإن نزل بأخوة، كل درجة الأخوة ولاية، فإن وجد الأب لا يصح الأخ، فإن لم نجد الأب نبحث عن الأخ، يبقى الأخ هو اللي يكون وليا، أخوة الأخ هو الذي يكون ولي. نعم أي أخ، سواء كان الأخ من أبوين أو من أب واحد، لا الأخ من أم ده مش في الحسابات لأنه ليس بعصبة، تكلمنا على العصبات، فالأخ الأم ليس بعصبة لا يصح أن يكون وليا، فسواء كان الأخ من أبوين أو من أب، وإن وجد هل يقدم من أبوين على من أب؟ قالوا لا، لأن لا زيادة، هو بيزيد عليه بالإيش؟ الأم هذه لا تفيد بشيء، المسألة كلها على العصبة، والعصبة تعرف من جهة الأبوة وانتهى الموضوع، فالأخ الأبوين أو الأخ الأب هما سواء، سواء هذا قدم تقدم فكان وليا أو هذا تقدم فكان وليا. الأخ إن لم يوجد، إن لم نجد الأخ وجدنا ابن أخ يقدم على العم. طبعا أصلا في أعوام الناس إذا وجد البنت أخوها موجود وعمها موجود وكبير في السن، ترى العم هو اللي يزوج البنت، وهذا في جميع العرب يفعلون ذلك، يقولون نقدم الأكبر، وهذا خطأ، الأكبر تقدمه حين قدمه الشرع، لازم تؤخره، لكنك تؤخره إن أخره الشرع، فالأخ هو الذي يكون وليا. كيف نتفادى هذه المصيبة الكبرى؟ ها؟ فقط الأخ يجيز لعمه، يجيز لعمه أن يكون وليا وتنتهي المعضلة. فإن لم نرد فالعمومة العم، العم وابن العم وإن نزل، العمومة العم وابن العم، لأن ابن العم ينزل منزلة العم، فأيضا هذا يقدم في الولاية. يبقى إذن لابد أن نقول بهذا الترتيب، فإذا قلنا الترتيب ترتيب وجودي وجوبي، إذا عقد الأخ مع وجود الأب فالنكاح باطل، وإذا عقد العم مع وجود الأخ فالنكاح باطل. يبقى إذن خد الضابط في هذا الباب، عقد النكاح من الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح باطل، هذا بقيد ألا يكون قد أذن الأقرب، عقد نكاح الأبعد مع وجود الأقرب النكاح باطل إلا إذا أذن. طب إلا إذا أذن من أين أتينا بهذا؟ وين الدليل على ذلك؟ محمد أنور توافق الأول على القاعدة؟ وين الدليل؟ وهذا من النظر، أريد من الأثر أولا، وقال الوكيل ينزل منزلة الأصيل لو أذن له، فهنقول الآن حتى يأذن له إيش؟ ده حق شرعي مرتب، لابد له من دليل واضح. كلام ممتاز، لأن حديث لا يؤمن رجل رجل في سلطانه إلا بإذنه على العموم، وهناك أدلة خاصة، هذا حديث يعني دليل عام يستدلون به، والدليل الخاص لذلك الأثر هو في البخاري، المغيرة بن شعبة كان وليا لامرأة أراد أن يتزوجها، فوكل رجلا بعيدا أن يزوجه إياه، وكان هو أحق بالولاية، كان هو أحق بالولاية. وما معنى أحق بالولاية؟ يعني يكون وليا ويقدم نفسه زوجا يصح؟ نعم يصح. عبد الرحمن بن عوف جاءت امرأة يعني كان هو جعلته وليا لها، فقال أنت تجعليني وليا؟ قالت نعم، قال إذن زوجتك نفسك، انتهى الموضوع، فتزوجها. نعم فتزوجها هو، فالغرض المقصود له أن يكون وليا ويكون زوجا. نعم، فالمغيرة بن شعبة وكل رجلا آخر يزوجه امرأة كان هو أحق بولايته. الوكالة ما تصح طبعا، نتكلم بس أصالة من وين أتينا بأن الأحق إذا أجاز لمن بعده أن يكون وليا؟ ما الدليل؟ لأننا لا نتحرك إلا بدليل. خاصة الوكالة في أدلة أخرى كثيرة أصلا تصح على الوكالة، إذن فلا بد أن نقول بأن الترتيب واجب على ذلك، وعلى المرء إذا أراد أن يصحح عقد النكاح لابد بهذا الترتيب، أبوة أخوة عمومة، فإن لم يجد فالحاكم، الحاكم لأن الحاكم ينزل منزلة الولي بالسلطان، إن هذه مش ولاية، هذه بالملك أو كالملك، فبالسلطان يمكن أن يزوجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا إن لم يرد فالعجز، قال وذو الولاء التتمة، العصبات العتيق وعصبته يكون وليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، قال الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن نقول بأن هذا الترتيب واجب، ويجب على المرء أن يراعيه، ولا يصح التزويج إلا بولي، فالخال ليس وليا ولا يصح تزويجه. وأيضا إن زوج الأخ مع وجود الأب فالنكاح باطل، إن زوج العم مع وجود الأخ فالنكاح باطل، إلا أن يأذن أصحاب الولاية الذين رتبهم الله أو رتبهم الشرع. يبقى لنا ما ختم به المصنف، قال ولا يصح أن يصرح بخطبة صغيرة ويجوز التعريض. قبل أن ندخل في هذا الباب، هو طبعا الانخرم عند المصنف أغفل أن يتكلم على ركن آخر من أركان العقد، وهو الصيغة، صيغة العقد. فصيغة العقد هي مسألة الإيجاب والقبول، لا يصح الزواج إلا بالإيجاب والقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمة حق بنفسها، والبكر وصفاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لابد أن تأذن، لكن قال إذنها إيش؟ صماتها. فبعض العلماء يقولون المرأة تعرف الآن البكر، ما فيش شيء اسمه صمات الآن. البكر بتقول أريده يا أبي، مش بتقول قبلته، تقول أريده، عايزاه هو ده، ما فيش غيره بعيون خاطر. فالمسألة بتبقى مشكلة الآن، ما فيش الحياء الذي كنا نتكلم عنه هذا في عصر، ولا نسأل الله جل وعلا يعني أن يرزقنا الحياء وأن يرزق نساءنا الحياء. الغرض المقصود المرأة البكر يعرف رضاها بصماته. والعلماء يقولون يمكن أن تعرفه بمسألة دموع الفرح، والفرق بين دموع الفرح ودموع الحزن، دموع الحزن حار تحرق، ودموع الفرح دموع باردة، وما فيش دموع أصلا أصالة في هذا الوقت. يعني أنت ما لن تجد امرأة تبكي، هي تبكي ماشي، لكن تبكي هذا لا تجد. عامة المرأة كما قلنا البك تصمت، وأما الأيم لابد أن تقول أريده، لا أريد، يا أشتهي، لا أشتهي. يعني المهم أنها تتكلم، لابد أن تتكلم لأنها حق بنفسها. الصيغة التي يصح بها عقد النكاح عندنا في المذهب لفظان يدور عليها مسألة الزواج، بغير اللفظين العقد لا يصح. لفظان جاء بهما الشرع أثرا ونظرا، قالوا اللفظ الأول النكاح، وهذا صريح الكتاب، نكاح الأيام منكم الصالحين من عبادكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا إذن هي من النكاح. اللفظ الأول النكاح، أنكحتك ابنتي، والآخر يقول قبلت، لابد من إجابة القبول. قالوا واللفظ الثاني أيضا الزواج، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقالوا الزواج جاء الشرع به. يبقى أي لفظ غير اللفظين لا يصح عندهم أثر. قالوا لأن لفظ النكاح عبادة، والعبادة توقيفية، فهي ذكر لفظ توقيفي، فلا يصح إلا بما جاء به الشرع، وما جاء الشرع إلا بالزواج والنكاح. هذا بالنسبة لما استدلوا به. والصحيح الراجح أنه خلافا للمذهب يصح بأي لفظ، يصح بأي لفظ. والقاعدة عند العلماء العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والدليل عندنا واضح جدا، النفسنا في المرأة التي جاءت وهبت نفسها لنفسها من المرأة الواهبة، فصعد فيها النظر وخفض، ثم قال رجل لنفسنا يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ففي رواية قال نفسنا لما قال له خلتمس ولو ختم من الحديث، قال أنكحتكها على ما معك من القرآن. في رواية، وهذه المهمة التي نستدل بها، قال ملكتكها على ما معك من القرآن، ملكتك إياها على ما معك من القرآن. فجاء بلفظ الملكية، فكل لفظ يعني يكون معناه النكاح يصح بذلك. طبعا عندنا معروف جدا ان احنا كمصريين اذا ما سألت الجواز ايش اللي بيحدث، او مش زواج، قلنا جوازه، المسألة مسألة القلب المكاني، يقول له جوزتك بنت، اجوزتك بنت دي ما تلاقيهاش في اي لغة، مش ممكن، صحيح ولا لا؟ جوزتك بنت هي اصلا زوجتك، صح ولا لا؟ لجوزتك هو قلب مكاني. يعني لو قلنا أيضا بالشفعية، ما فيش ولا واحد مصري جوازه صحيح، جوازه صحيح أصلا ما فيش. الآن جوزتك بنت، وهو الثاني يقول له كان بقى صعيدي جلد، هيقول له إيش؟ أو يمني بقى، واحد يمني بجوز مصرية يبلد، يبلد، خلي القاف جيم، يبلد. هذه ليست نفس الكلمة، فيش إجابة وقبول الآن. فالصحيح الراجح في ذلك أنها تدور على الألفاظ لا تدور على الفاظ والمباني ولكن تدور على القصود والمعاني فتصح بذلك. بعد ذلك ختم المصنف وقال لا يصح أن يصرح بخطبة صغيرة ويجوز التعريض معتدة. يعني أقول المرأة لها أحوال ثلاثة: امرأة بك، امرأة مزوجة، امرأة مطلقة. في صنف رابع أحبابي امرأة بك حبيبي إيش صغيرة، ما هي نفس الأمر بك، ما ينفعش تتجوز صغيرة، يبقى الحمد لله. امرأة بك، امرأة مطلقة، امرأة إيش مزوجة. في صنف رابع مين أرملة، ما هي حبيبي مطلقة زي ما مثلها يعني دخلت معاها معتدة عنموت أنا ما فيش ميتة. ده الصنف الرابع ميتة عشان ما تموتونيش أنا أكثر، ما ميتة مش معانا ارحموني أبوس إيديكم خلاص. يا صنف الأول بك، هذه البك يصح فيها التعريض والتصليح. الإنسان الخاطب الذي يحب النساء ويتقدم للنساء له حالتان: إما أن يصرح ويكون جريء عايز أجوزك مش قادر، أو يكون إيش حيي فيقول مثلك لا يرغب عنه، مثلك يطلبها الطالبون مثلا، تصريح وتعريض، تصريح وإيش وتعريض. فقالوا المرأة البك يصح فيها التصريح والتعريض. ما الدليل؟ الأصل، لأن الله جل وعلا قال وأحل لكم ما وراء ذلك من النساء، فلا بد أن يكون هذا على الإباحة. فهذه المرأة الغير مخطوبة اللي هي بك، لا مزوجة ولا مخطوبة ولا غير ذلك. ثانية امرأة مزوجة، والمرأة المزوجة يحرم فيها التصريح وإيش والتعريض. يبقى إذن البكر يصح فيها التعريض والتصريح، إن صح التصريح فمن باب أولى يصح التعريض، أما المزوجة يحرم التصريح والتعريض، لا يصح التصريح ولا التعريض. ليش؟ لأنها مزوجة صح؟ وش الدليل؟ دليل أولا الدليل مش خط عشوائي، الدليل طالب العلم ما يتحركش إلا بدليل. وش الدليل؟ من خبب لم الدليل من الكتاب ثم من السنة. ممتاز. والمحصنات من النساء أحسن، حرمت عليكم الأنقال والمحصنات من النساء. والمحصنة هنا المقصود بها ليست الحرة العفيفة فقط، بل الحرة العفيفة الإيش المزوجة والمحصنات. إذا المحصنة محرمة فلا يجوز. والأمر الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا في الخطبة، فما بالك أن تكون مزوجة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها إلى آخر الحديث. هذا الصنف الثاني. يبقى صنف يحل مطلقا، صنف يمنع مطلقا، صنف فيه التفصيل، صنف الوسط فيه التفصيل. ايش الصنف اللي فيه التفصيل؟ اللي هي مين؟ المطلقة. الصنف الثالث، والمطلقة لها احوال: مطلقة طلاقا بائنا سواء بينونة كبرى، سواء بينونة صغرى، سواء انهم من قضت عدتها يعني، او الفسخ، لانه طلاق عندنا بائن اللي هو الخلع، إن كان الخلع طلاق بائن فتكون بينونة أيضا. طيب إذا الأولى مطلقة بائنة، وبائنة بينونة كبرى يعني لا رجعة للزوج، لا يملك الزوج رجعته، هذا معنى بائنة، لا يملك الزوج ردها أو رجعته. طيب، والثاني الصنف الثاني مطلقة رجعية، مطلقة رجعية. الصنف الثالث مطلقة لا معتدة من وفاة، معتدة من وفاة، معتدة من وفاة. يبقى المطلقة الأولى بائن بينونة كبرى ويدخل معها الوفاة حتى لا نطيل على الإخوة، يعني تبقى معتدة ولكن هذه العدة لا رجعة فيها، يبقى معتدة من وفاة أو من طلاق بائن ثالث أو خلع عندنا، لأنه طلاق ولا أدين الله بنفسه طلاق بائن. طيب، ثانية مطلقة معتدة عدة إيش رجعية، عدة رجعية، فهذه فيها التفصيل. أما المطلق الرجعية، رجل دخل على امرأته فوجد الطعام باردا فقال لها أو تضعيه أمامي باردا أنت طالق، وكانت الطلقة الثانية، وجاء يبكي أحبها ماذا أفعل؟ قلت طلقتها الثانية، قال نعم، قلت بقي الثالثة فأنت تستطيع أن تردها، هي في عدتها لا تخرجه ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا فحشتم بين. الغرض المقصود تبقى في بيتها وهي رجعية، لك أن تقول رددتك فهي رجعية. فالرجعية لا يجوز بحال من الأحوال لا التصريح ولا التعريف، لأنها زوجة. رجل الذي طلق امرأة طلاقا رجعيا هي زوجة، مفهوم؟ لأنه لو مات عنها لإيه؟ لماتت لطمت، لو مات عنها للطمت، ربنا يهديها يا لورثت، هذا الذي نريده فقهيا، لو مات عنها لورثت ولا ترث إلا أن تكون زوج، إذن فهي زوج، فلا يجوز التصريح ولا التعريض. وأما الثانية وهي المطلقة طلاقا بائنا يجوز فيها التعريض دون التصريح. لما؟ ما هو زوجها ليس له عليها رجعة، مات والحمد لله، فإذا ما يرده مش ممكن، يا ما سمعنا عن أحد خرج من قبر فرد امرأته، والذي طلق طلاقا ثلاثا قد حد الله حدا حتى تنكح زوجا غيره، فلما نقول بالتعريض دون التصريح وهي في العدة؟ قلنا لأنه لو قلنا بالتصريح كان سبيلا أن تكذب وتضيع مسألة العدة، تكذب للشهوة، الشهوة تغلبها فيكون عدتها مثلا ثلاثة أشهر تقول مضت الأشهر الثلاثة للزواج، أو تكون عدتها بالأقراء تقول حيض ثلاث حيض. وبعض العلماء من علمائنا خصت المسألة في الحيض مش في الشهور. ليش؟ قالوا لأن الشهور أمر ظاهر، لو زوجها مات اليوم والراجل الخاطب منمر هيموت عليها من الليل والنهار عمال يعني يدعو الله جل في علاه ويدعو على زوجها أنه مات فمات، وهو الآن بقى يريدها يبقى يقول مات يوم السبت وعمال يكتب الأشهر، فمعروف الناس ممكن تعرف هذه الأشهر فلا تستطيع أن تكذب. لكن الحيض أمر خفي فتستطيع أن إيش؟ أن تكذب فيه، والله ما حد فهم حاجة، فاهمين؟ طيب يبقى إذن خص علماؤنا مسألة العدة وأنه التعريض فيها التصريح فيها سبيل إلى مفسدة هي أن تكذب في العدة، قالوا خاصة بالحيض. ليش يا أحباب خاصة بالحيض؟ لأن الحيض خفي، أما الأشهر والصحيح العموم، الصحيح العموم، الصحيح العموم، لأن ممكن المرأة إن كيدهن إيش تيجي تقول له أنت واهم تناسي، ده مر خمس أشهر وأنت بتفكر تشهر واحد وتعيشه خمس دقائق في إيه؟ إن مر خمس سنين مش خمس أشهر، والرجل لابد إنه يذهب راضيا بخمستاشر سنة مش بخمس سنين. تستطيع المرأة ما تستطيع تستطيع، فالصحيح إن هي على العموم، لذلك قلنا بجواز التعريض دون التصريح. هذا بالنسبة للكلام على الخطبة والتعريض الخطبة، وهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول. لو في أي أسئلة تطرق